إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود إلى آخره. قلنا إن من صفات عباد الرحمن إيش؟ الأوابية، أن الإنسان يكون أواب، معنى أواب أي رجاع إلى الله، دائما يطرق باب الله، ما يستغني عن الله، فقير على الله، فقير إليه، إننا في حاجة إلى الله نستغني عنه. عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه إذا حجز عنك عنايته ولطفه ورحمته ورأفته خلاص هلكنا. فالله ما دام يسددنا، ما دمنا نتصل به ونتعلق به وندعوه، فربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويرعانا ويحمينا ويوفقنا ويهدينا حتى نلقاه ونحن على هذا. فالأواب معناه دائما يطرق بابه، يمكن يذنب كل مرة يقع بصرك على ما يحرم، على ما حرم الله، لا تسمع كلمة نابية، تسمع غيبة، تسمع الأغنية، تسمع كذا، لابد أنك تنطق بكلمة سبحان الله ما يرضيها الله عز وجل، ما ترضي الله، لابد تمشي في شيء يغضب الله، لابد تخالط من لا يرضى الله، وهكذا. فنحن في حال دائما المؤمن ما مدحه الله بكون لا يذنب، لا، إذا أذنب تاب. هذا التواب هو الذي عبر عنه سبحانه وتعالى بقوله أواب، معنى أواب أي تواب، يؤوب ويرجع إلى الله، كل ما احتاج شيئا طرق بابه، ما يعلق مسائله على غير الله، يطلب يعني السداد، يطلب الجن، يطلب كذا، لا، من يطلب؟ ويقول عمر بن الخطاب: والله لو سقط خطام ناقصي لطلبته من ربي، ما أسأل عنه أحد أن يمكن، لأنه كان يعطون العهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألون الله، حتى في الأمور العادية الواحد عنده شيء ما يقول يا فلان ساعدني أجي عني، لا، يستعين بالله عز وجل. فإخواني اللي استند على الله، الله يكفيه، ما يسلم لغيره أبدا. فالأواب معناه أنه يؤوب ويرجع إلى الله ويتوب إلى الله، كل ما أذنب ذنبا تاب، احتاج شيء كما قلنا طرق باب الله، ضره شيء نادى إلى الله عز وجل سبحان الله. خص الجنة ونعمها، من يطلبها؟ من الله. خص يعني أن يحفظه من النار وأن يحفظه من عذابه يوم لا ينفع ماله ولا من إلا من نسأل الله بقلب سلم، يطلب من الله عز وجل، فهو أواب. هذا من جملة الأواب، ومن جملة الأوبية يعني ما يطلق عليه الأوبية أنه دائما يتقرب إلى الله بالطاعات، فهو في صلاة، في صيام، في صدقة، في ذكر، في قراءة القرآن، دائما حتى لسانه ما يمكن يفسر عن ذكر الله. ليش؟ لأنه أواب إلى الله. هذا أواب، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية كما قلنا في الرأس، حفيظ يحفظ إيش؟ أول يحفظ جوارحه، يحفظ سمعه، يحفظ بصره، يحفظ فرجه، يحفظ يده، يحفظ رجله، يحفظ بيته، يحفظ أولاده، يحفظ كل شيء، حتى المال ما يصرفه أبدا في بغض الله عز وجل. فرق يصرفه في القرو، يصرفه في الخمرة، يصرفه في الزنا، يصرفوا في التكسع في النصائب التي تغضب الله عز وجل. لا، لأنه مسؤول، مسؤول يا أخي الكريم. فهو حفيظ يحفظ كل شيء، ويحفظ حتى زوجته، يحفظ أولاده، يحفظ وظيفته، يحفظ سيارته، يحفظ كل شيء، وثم يحفظ حدود الله، ما يمكن يعصي الله أبدا، ويحفظ كتاب الله، كل الأوامر يطبقها، كل النواهي يجتنبها، كل الأخبار يصدقها، فيحفظ كتاب الله، ويحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذب عنها ويدافع عنها. إذا سمع أحد يسب سنة رسول الله أو يزيد في البدعة وينشأ البدعة إلا ويكاه ويبغضه ويدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حفيظ. ثم حفيظ أيضا، حفيظ لنعم الله، نعم الله يحفظها مسجلة، يحفظها ليش؟ ليحدث لكل شكرا لله عز وجل. أعطاني الله كذا، ما كنت عندي كذا منذ كنت، وأنا كذا أعطاني كذا، أعطاني كذا، أعطاني كذا، وما عندي كذا. سبحان الله، سبحان الله. تفكر من جيت من البادية، من جيت من الريف، ولا جيت من زوز، ولا جيت من الصحراء، كيف كنت والآن؟ سبحان الله. وثم قارن نفسك مع من يفقد النعم، كثير من النعم، يعني أنت تتوسع بها وأنت مفرع عندك، وغيرك يعني يفقدها. إذا كنت أنت عندك السمع فغيرك صد، عندك البصر كاين الكثير من هو أعمى، إذا كنت تمشي على قدميك كتمه مكحوش ويمشي بالعكاكس. سبحان الله، شوف غير واحد في الباب مسكين بدي سبحان الله قدر يتحرك، وانت الحمد لله مع معافى كيف قلنا البارحة، تنام على فراشك وانت ما فيك حق واحد يتعلم، شكر الله عز وجل. تقوم وتقعد وتسافر وتقيم وتمشي وتبيع وتشري وكذا الى اخوان، انت سليم الاعضاء، لا اله الا الله، مش السبيطار تشوف شنو العجب العجب، وتذكرنا نعمة الله عليك، مش يعطاك الله عز وجل. كان لي مرض بالسرطان، ها الفلوس، ها المال، ها الملايير، شي تنفع، شي تنفع، ها العمارات، ها السيارات، ها الشركات، ما ينفع، ما يفيد. وانت يا اخي ولو ما عندك شيء وتقول انا فتشت الخدمه وعملت كذا وعلى ما عندي، ما عندي خدمه وما عندي كذا، والناس عندهم فلوس وانا خصني مستقبل وخصني نتزوج وخصني ما تعرفش كذا، انت مليونير يا اخي، كل عضو فيك يسوى الملايير، كل عضو فيك، السمع كم يسوى، الفكر كم يسوى، الرجل ديالك العافيه كم تسوى، البصر كم يسوى. ايه سبحان الله، انا قلت لكم البارح الكليتين دابا تسبر 100 مليون على كل واحد، 100 مليون دابا انا دمار تعطي كليتك 100 مليون دابا، عينك العين تباع، والله سمعت في مصر العين الناس باعت 60 مليون عيننا، وهذا بيع رخيصه، ولا في اوروبا تسوى 200 مليون يعني. وهكذا يعني قيمة للجوارح، ايش اصبح اغنى واحد في العالم انت، سبحان الله. وكي كنا كيحكوا على المنبه، المنبه شحال كان عنده هنا في طنجة، الناس اللي كيعرفوا المنبه قبل كيحكي لي واحد السيد خليك مصاب بالمرض، نعم ماشي يشوفوا الليل وكيحكي، وجلس هنا في الفحص، جلس في شي قنف، نعم ماشي هو بالسيارة، وكيشوف واحد الحراس مسكين كيحرسوا هذا ونزل وكل الخبز، نعم ماشي يشرب من الماشين يقدح عليه الماء، ونعم ماشي قال له هذه ذي اعطيني هذه عافية سوق نتنزع نقول كي الان ونبقى انا بحاله، ما ينفع. ايه هذه شيء زي، وانا كنعرف واحد نعم ماشي مشى اسبانيا عمل عملية وكان بالسرطان، وكان نعم ماشي مليونير ما شاء الله الملاير، وقال هو يعطي للطبيب يتنازل عن ملكه كله اللي يعالجه، قال مش مش كيقول الطبيب شوش نعطيك الله عز وجل، واحنا غافلين كنقول احنا ربما تساهم الله في القسمه، اعطى لي فلان واعطى لي فلان وانا ما اعطانيش، سبحان الله ما تستحي الله جار في القسمه تتساهم الله بها يا اخي الكريم، سبحان الله. اذا العبد المؤمن المتساقي حفيظ يحفظ هذه النعم، كل نعمه عنده قيده، وكم تساوي وخا تقيمها وتعطي المال اللي اعطيت فيها هي اكثر من المال كذا، وانا قلت يقولوا العنكبوت، العنكبوت يقول بل ما ديش العنكبوت يعني هذيك الحوم اش كيقول الحمامه، الحمامه هذيك نعم او نقول مش الحمامه هذيك يعني هذيك اللي دخلت يعني الناموسه، الناموسه دخلته في الخواشه النمرود دخلته في الخواشه، ولما نعم سيدي فهمتي بدا بدات كتضرب له وداق في الارض المباراه، وتقول اعز الناس عنده اللي يد اللي دقدق له، يدقدق له مرحبا دقدق دقدق، لانه غير دقدق هي كزقان كتوقف الحركة وغير هي وقف يمتك ديك داق داقت من الأرض بما لحقت. فأمر العبد ليه وقال له سيف اقسم لي رأسي. لما اقسم له رأسه صاب الجناح هذا النموذج. قالوا يا ربي جناحي أنت أمرتني أدخل نعذب هذا عدو الله عدوك. فأنا العبد هذا قسم جناحي. قال كم تبغي؟ قالت له قل يا رب. قال أنا أعطيك الدنيا كلها مقتبل جناحي. قالت له لا جناحي شي يبغي بالدنيا؟ ها الدنيا عندك وما عندك العقل مش عقلك وأنا أعطيك الدنيا كاملة شي تبع شي فيه؟ لا شي. مريض بالسرطان نعم سي سرطان الكبد ولا سرطان الرئة هو عنده أعطاك الدنيا كلها في حدا فيها عيسى اللي بيها الله هنيك الدنيا رالي كل ودي. لا إله إلا الله نعم الله كثير عليه وإحنا مطمسون مناحيس والله مناحيس. وإلا لو تحس بيد الله تعمل فيك ويد الله ترفق بيك وتحن بيك وترعاك وتحميك وكذا يا سبحان الله. إحنا الواحد اللي أعطيك عشر دويران وكنت صافي ما عندك في تبز ولا في تنعز ولا في تسكن وأعطيك دويران قال لك في سبيل الله ديالك والله تسبح بحمده وتقديس لأن هذاك اللي أعطاك كيف شحال أعطاك الله عز وجل تحصي ما أعطاك الله وإن تعد نعمة الله والله لا تحصوها وما بكم من نعمة من الله. إذا العبد المؤمن حفيظ يحفظ هذا كله ما ينسى وإذا ما سيتجي والله خير لك هذا هو الفوز والنجاح إنك على اتصال والله ما دمت متصل ما تنقطع عن الله وأنت في نجاح وفي فلاح ما مثلك. أنت من أكبر الأولياء الله الصالحين بالله الذي لا إله إلا الله بالطبع. إذا العبد الحفيظ يحفظ حتى مجالسه هذه مجالسه يحفظ لسانه يحفظ كل شيء ويحفظ ماله ويحفظ وهكذا فحفيظ. نعم. الصفة الثالثة من خشي الرحمن بالغيب فهو الخشية مع هذا كله يعني الأواب وحفيظ ومع ذلك الخشية والخوف. قدم ما شاء الله من أعمال وترك من مناهي ما شاء الله ومع ذلك يخشى الله ويخاف يخاف هذا ما ويخاف كل الطاعة لا تقبل منه. مش يخاف زنا ويخاف وسرق ويخاف وأولاده ويخاف وعمر ريب ويخاف لا صلى وصام وزكى وحج واعتمر وذكر وقام بالدعوة وقام يمن من طاعته ما شاء الله وكيخاف ما تقبلش كيخاف ما تقبلش ربما عمل شي مصيبة كان فيها سبب الطرد. هذا كان أحكى الله سبحانه وتعالى في القرآن على أن المؤمن الصالح الكمل هكذا خوفهم ما قطعك بيقول ما قطعك بد العارفين العارفين بالله شو قطعك بدهم الخوف على سوء الخاسمة هم عارفون بالله وعايز كل الله في طاعة الله ودائما على اتصال بالله وكيخافوا الخاتمة ما أدري مش بيده أنا ما أدري. بعضهم كيقول الله سبحانه وتعالى أقسم يمين على مش نجوز على جهنم هذا قبل خاصة مش نجوز على جهنم ولكن الجنة ما عنديش ضمانة ليها ما أدري مش إن كنت جوز على جهنم نسقط فيها لأن القنطرة التي كسمه الله الصور يوم القيامة الصراط هذا الصراط هذا القنطرة ممدودة من الدنيا من الأرض إلى الجنة شي يصير فيها يصير فيها المؤمنون وعلى مصيرهم على قدر أعمالهم على قدر إيمانهم كان للسرعة ديالو ما شاء الله قد سرعتك في هذا الدين وقد تشبوتك في هذا الإسلام كان من رجل قوي تبارك الله بالإيمان قوي هذه يمشي بسرعة ما شاء الله بحال برق وكان اللي كيمشي بحال ريح وكان اللي كيمشي نعم سيدي بحال طائرة وكاين اللي كيمشي نعم سيدي بحال القطار وكاين اللي كيمشي بحال السياره وكاين اللي كيمشي بحال البشكليت وكاين اللي كيمشي كيجري على رجله وكاين اللي كيمشي طبيعي وكاين اللي كيحبو ولكن العياذ بالله كاين اللي كيكردص في جهنم. القنطره ممدوده والناس تساقط بالالاف والمئات كنشوف هالطير ليش هالطير جهنم تحت والله يتساقطون والمخاطر هناك مخاطر هل علمانية هل ديمقراطية هل شيوعية هل ليبرالية هل ويلات كل تساقط تحت برا النار ماشي بالآلاف في كل لحظة. نسأل الله العافية يا وين أهل ضمانة صدق عندك الجواز شو الجواز الجوز شو هو البطاقة اللي نسبك لهذا الدين شو هو شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله متطلب وما فيها مخاطف في المخاطر. أنا قلت لكم مخاطر الزينة الشرب الخمر كلها مخطر، هذه مخاطر اللي يخطفك في الدنيا من هذه الموبقات، هذه مخاطر يعني مشخصة يعني سرعة هكذا. لماذا كنت تخطفك الدنيا؟ فيا إخوان جزاكم الله خير، المؤمن يخاف، يقول الله عز وجل الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون من الطعام ما آتوا وقلوبهم وجلة خيفانين، يقوم الليل ويبكي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمع لصدره عزيز كعزيز المرجان بحال قدرك تغلي، وشدة البكاء علاه يقول أنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا سيدنا رسول الله اللي غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر، علاش كيعلمنا مش بنقتروش، ويقول يقسم بالله والله ما يمكن أحد يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا، لأن صاحب مدن له برحمته، إذا رحمني الله ويرحمك الله إذا شاف يستطع منك، أنت صادق وخذ صحتي وخذ متزل، وربما تشوف ما لا يشاف وتسمع ما لا يسمع وتاكل ما لا يكال وتتخطى كل بني ادم خطا، ولكن قرب يتحرق عندك الرغبه طائع لله وتندم وتتاثر وتبكي وما يجيش الناس وتخاف المثل بين يدي الله، وهذا الوجه اللي باش يوقف امام الله جل يقول. اذا علم الله الصدق منك والاخلاص والكذا والتطلع الى الله عز وجل ورحمك ان شاء الله ما في شيء. شوف شوف شوف ايمانك وشوف ارتباطك بربك. كم واحد كيعصي يعصي فرحان كيقول والله علينا ما شاء الله، بيس في المصائب وبيس في اللعنات وبيس في الولاد وفي النساء وفي الخمر وفي السخط، يقول لينا ايه واحد لينا ما شاء الله. وكم واحد عمل نفس العمل وغدا يصبح يبكي يبكي، يقول اعوذ بالله اشهد المجدد ضد الويل، اشهد الانسان ضد الخص، ماذا فعلت؟ هذا محل هذا ابدا، والله لا يستويان، بالله لا يستويان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يعصي الله 70 مره في اليوم، وكل واحد مره يحدث له توبه ويستغفر الله يغفر، ولو اثم مثل ايش ما شاء الله مثل قراب الارض خطايا، قراب الارض يعني من الارض خطايا، وجن عند الله هو تائب ويستغفر ويبكي ومتحسن ومتاسف وسخط على نفسه يغفر له كل شيء. شوف حالك مع ربي واش كتستحي ولا نعم كتطلق العين. اذا يقول الله عز وجل ها والذين قال قال سبحانه في هذه الايه من خشي الرحمن بالغيب، ويقول خشي الرحمن ليش خشي الرحمن؟ هو يخشى وهو يتطلع للرحمه، يخشى ليش؟ لانه يرجو رحمته، ما يأس لأنه شكون يأس؟ هم الكافرون. فهو جمع بين الرجاء والخوف، وهذا من الجناحين هي جناح المؤمن. كيف مدح الله يعني الأنبياء والمرسلين ها؟ يدعوننا رغبا ورهبا، الرجاء يرجون رحمته ويخافون عذابه، فالرجاء يدفع الطاعة والخوف يزجر عن المعصية. الرجاء شكون ترجي؟ ترجو أن تكون في جوار الله، أن تنظر إلى الله، أن يعطيك مقامات في الجنة بالعمل الصالح، كتجد في العمل الصالح كتندفع، ولما كتشوف الخوف كتشوف النار وعذابه وغضب الجبار سبحان الله، وكيف تحرق النار يحرق الناس في النار، وماذا أكلوهم ماذا طعامهم ماذا فراشهم ماذا كذا ماذا كذا، كتخاف. هذا الخوف كيزجرك عن المعاصي، الشيء اللي كيورط في النار، فهذه كتدفعك وهذه كتجدك، وهذا خير المؤمن. فالمؤمن يعيش بين جناحين، جناح الرجاء وجناح. فلذلك قال يعني هنا ها من خشي الرحمن بالغيب، خشي الرحمن ورغم انه رحمته سبقت غضبه مع ذلك يخشى. ليش؟ لان الخشيه سبحان الله، سبحان الله، لان الخشيه من الله كتدفعك لان ترجو ايش؟ ترجو رحمته، وكتخاف انها باش يقطع الصله بينك وبينه سبحان الله، ما تدري غدا بعده يطردك على أدنى شيء. إذا كان سيدنا آدم ترد الله إيش؟ على معصية واحدة، معصية واحدة طرد، والشيطان معصية واحدة قال ما تصلح هذه الجنة، ما كان صلح شيء الملوثين، ما كان صلح إلا الطيبين الطاهرين. إيه وإحنا بغينا إيش؟ بغينا ندخل الجنة بمئة ألف معصية؟ لا الله يجزيك. وثم الخشية من أعظم ما يتقرب به الله. إذا كنت كتخاف الله وتستحي من الله هذا تبي خير. أنتم كتشوفون عمسي هذاك اللي عاش كل حياته كلها في الطمات في البخاري عاية حياته كلها ملوثة وفي النهاية جت العناية الربانية خاف خاف من عذاب الله أوصى أولاده قال لهم إذا نموت حرقوني حتى نصير مرماط ومشون البحار ويكون الريح شديد وضربوني في رموني في الوجه الريح باش نتفرق باش ما يجمعنيش الله ها ويعذبني ويدخلني النار. وفعلا كذا فعلوا لما الله جمعوا لما جمعوا قال لي فعلت هذا قالوا خوفا منك يا رب خشية منك قالوا قد غفرت لك ما دمت تعلم ان لك ربا ياخذ بالذنب وعنده النار يحرق المتمردين فانا قد غفرت لك غير معرفتك وخوفك مني الله يسامحك. ان الذين هم خشية ربهم مشفقون وقال الله عز وجل ها ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتان جنة على الايمان وجنة على الخوف يعطي جنتان اي نعم قلوب مجيء الخالق اي. اذا اخواني الكرام ويعني وعد النعيم في الجنة ماذا يلقى المؤمنون وقال في الاخر قال ذلك لمن خشي ربه يوصف الجنة فيها وفيها وفيها النعيم وفيها وفيها وفيها ودخل ذلك هذا النعيم كله لمن خشي لما خشي ربه خصنا تكون عندك الخشية والخوف من الله وثم تكون عندك المراقبة لله اعلم على انك في يعني كنت وحدك ولا مع الناس ولا نعم في يجينا راه الله يراك السحي كيف السحي من سادة قومك في الحي كان واحد الرجل كيكون في الحي الناس كيحترموه كيقدروه كذا ما خصوش يشوفك مع شي مراه ما خصوش يشوفك على الحاشا حاله سيئه ونهار اللي يشوفك يلوجك كذا ولا لا خصك مع الله عز وجل اقل بكم حال هذا والله المثل الاعلى واعلم ان الله يراك كذا ولا لا. اما اذا كنت كتعتقد ان الله ما كيشوفك شيء انت كافر من بعد. وإذا كنت كتعتقد أن الله كيشوفك ما كيستحيش منه هذه أطام وأطام عندك عامس الناس أحسن من الله كيستحيين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهم معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فأنت السجل ديالك قائم كل نعم الشرط ديالك عند الله عز وجل وغدا يوم القيامة يعرض تشوف راسك بحال التلفزيون الشرط ديال الشرط الفيديو كتعرفه تشوف راسك من إلى من البذ بلوغي بل من ذو إلى ذاتك إلى أن دخلت القبر والشر ديالك وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يدبر ربك أحد أبدا ووضع الكتاب فصار المجرمين الكتاب كتب الشريط يعني فصار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ولدنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر. لكن إذا تبت كل واحدة تبت منا أو توبة عامة والآن كان مزق هذه الصحيفة الحياة الرديئة أو ذيك الحياة الطائشة أو ذيك الحياة القذرة أنا كان مزق صحيح صور لا يا ربي يتوب يا ربي يتوب يا ربي أنا من الآن خلاص أنا تخليت عن الحياة الماضية يسمح لك يسمح لك الله وعد قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. أربعة تاب وآمن جدد الإيمان وعمل صالحا يعني استلف الحياة ها ثم اهتدى طريق ملتزم هذا وعد من الله الله لا يخلف وعده. فرعون عمته وصلوا قالوا شوف فرعون نزع الله بربوبيته في ملكه ومع ذلك قال لا لا لا صلوا قالوا كل وش يبغي يعني يكون رجل ويكون عمته يرتفع ويطهر ويكون عمته من الناس طيبين هذا فرعون أشبه. إذا ما علينا إلا أن ترقب بالله وتسوبه وما عرفنا الأجل فيه وش دلينا ولا غدا وبعد غدا كم واحد يخرج من بيته ما رجعش خلاص عبد القادر الحشاني انتم كتشوفوا مشى يزول الدرس عند الحجاج تما ذبحوا تما ذبحوا ما رجعش رحمه الله عليه. لا تدري يا اخي تنعس تنعس ما تكونش والله كم واحد نعس ما خرج كم واحد جاء المسجد صلى الرجل معنا العشاء في المسجد في الصباح الفنان الرجل خرج من الصباح هذا في الصباح خرج عم يشوف طرف البيت وجا الحانوت وفتح الحانوت جات زواعقه مشى للسبيطار تما مات لا لحظات ناس من الطيبين كذا حضرنا الجنازه تدري يا اخي خصك عندك استعداد دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلي صلاه مودع اذا صليت العصر نقول هذه الاخيره ما غادي نصلي شكرا واذا كانت الاخيره كيف تصليها ما شاء الله فدائما مستعد الرسول صلى الله عليه وسلم كينعس وكيدعو دعاء الميت اش كيقول بسمك اللهم احيا واموت بك نحيا وبك نموت حتى حين ما تقول نفسي روحي باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها أرضيتها فاحفظها بما تحفظه من عبادك الصالحين. فالمعاد معاد للموت، يعني أنا بين يديك يا ربي، أقبض لي أو رسل لي، ما نروح فيك شكو جابت وشكو أنت قادر الروح وهو يقبض يعبك بدون إذنك، جابك بدون إذنك يعبك بدون إذنك، والله في استشرح خلاص شو يجيبوا هل قال باقي تقولهم باقي بلاتي لا ما في ما كيقبلوش المساواة، ما كاين فلوس خايس فهموا ما كاينش مفاهم قول ما كاين محاماة ولا شيء، قال خليه هذا باقي باقي باقي صغير. لا يا أخي، إذا إخواني جزاكم الله خيرا. إيش يقول الله عز وجل؟ ها ثم الأخيرة ها ما خشي رحمة الغيب وجاء بقلب منيب. لما جاء عند الله جاء بقلب منيب، ما قلب منيب، القلب الراكع الساجد لله، اللي سجد سجدة كما قلنا من الرأس ما رفع حتى لقيها القلب، هكذا خصوصا تسجد في الصباح في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي الفجر وفي الظهر وثمان وفي كتسجد، أما القلب ساجد لله دائما، ما له إلا الله، ما كيشوف إلا الله، كيحب فيه ويبغض فيه ويعطي فيه ويمنع فيه وكل شيء له، القلب خلاص القلب ديال الله سليم. شي سليم ما فيه شك ما فيه شرك ما فيه رياء ما فيه نعمسي كفر ما فيه نفاق ما فيه شيء من أمراض القلوب، خلاص سليم جيش ذهب صافي القلب السليم. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا هو القلب المنيب، القلب السليم، القلب الذي أحب الله وعظم الله، مملوء بتعظيمه، مملوء بحبه، مملوء بالتوكل عليه، بالرغبة إليه، بالإنابة إليه، لا يعرف إلا الله، خلاص هذا سليم من كل شهوة ومن كل شبهة، ما فيه ما يضاد أخبار الله ولا فيه ما يضاد أوامر الله ونواهي الله، خلاص طبق الأوامر واجتنب سلم النواهي وصدق أخبار الله وخلاص سلم، هذا القلب الصافي. وش القلب المريض؟ لأن القلوب لازم كل القلب السليم وهدم، وكل القلب نعماس كل القلب المريض، القلب المريض هو قلب النفاق والعياذ بالله، مريض إما بشهوة أو شبهوهما معا، وكل القلب الميت هذاك صافي خلاص ما يعرف إلا الكفر، هذاك استولى عليه إبليس واتخذ هو العرش وجلس عليه وصار يفرق يفرق الجلود، شكون الجلود؟ الجوارح، كيصرف العين فيما يرد الشيطان وصرف السمع فيما يرد الشيطان، اسمه الشيطان اش كيشوف واش كيسمع، كتعرف الشيطان اش كيسمع؟ كيسمع الاغاني، كيسمع الموسيقى، كيسمع الغيبه والنميمه، كيسمع الكفريات، كيسمع الشركيات، كيسمع الانحرافات، هذا السمع ديالو، وما كيسمعش ما امر الله به وما نهى الله لا، وفيك يدور الشيطان ونعم سيدي تسمع على قلبك والسيطر على فؤادك كتسول الجوارح ديالو، كتسمع الرصيخه في البلايط، جبر راسيخة في القهوة في الدومينو وفي الكرتار وفي الشنترانج وفي الوين وفي المصائف، وجبر راسي مع البلانس وخصك تشوف الويلات ما شاء الله وتشوف المسلسلات وتشوف البالابوراس هذا على معلم الشيطان السولي، خلاص هذا القلب الميت تصعد ما يوعد ما يتصعد، فقرأ عليه القرآن ما يسمع، فقرأ عليه الحديث الجنة والنار والصيرات والميزان والحوض والمثل بين يدي الله والعزم ما فيه لا يسمع لك لي شيء، وشكو جاب الزم يقول لك هذا القلب مشى هذا صخر. إذا القلب المؤمن سبحان الله قد يهدم، سبحان الله بحالموتور، شفت الموتور؟ الموتور نعم إذا تعهدوا مولاه وسقلوا ومسحوا وعبهن عند كذا إلى آخره وعملوا المسائل الواجب ديالو كيف خير كيبقى كيبقى سليم ما شاء الله يؤدي وظيفته، ولكن نعم إذا هملوا اليوم وغدا وبعد والكراسة وبتعرف شنو الغوبة والسقط يبقى خدام خلاص يعطب، وهذا كان قلب الإنسان خصو يسقلو، شو كيسقلو؟ ذكر الله، الإنابة إلى الله، الرجوع إلى الله، الاستماع إلى مواعيد الله، الانزجار عما نهى الله، يطبق ما أمر الله ويصدق ما أخبر الله ويعيش في ميدان الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيش مع الصالح في الدروس العلمية وفي المواعيد النافعة ويسمع الأشرطة النافعة كذا الأشرطة الإيمانية ما كيسمعش المصائب، هذا كيسقل وهذا كيزيان ويبقى سبي كذا فهي تبارك الله ومعان بحفظ الله عز وجل، هذا هو القلب المنيب. وفي هذا كفايه، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه الله، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كاين شي واحد عنده شي سياره؟